سيدنا وشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشرف عيننا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم أحرمنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك انشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتح أسلحة الله وعافيتك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعلى المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وصلنا إلى قوله الثامنة. الثامنة: اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاثة ورباع لا يدل على إباحة كسر كما قاله من بعد فهمه للكتاب والسنة وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة وزعم أن الواو جامعة وعضد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح تسعا وجمع بينهن في عصمته. والذي صار إلى هذه الجهالة وقال هذه المقالة الرافضة وبعض أهل الظاهر، فجعلوا مثنى مثل اثنين وكذلك ثلاث ورباع. فجعلوا مثنى مثل اثنين، نعم، وكذلك ثلاث ورباع، نعم. وذهب بعض أهل الظاهر أيضا إلى يعني اثنين وثلاث وأربعة، يعني اثنين زائد ثلاثة زائد أربعة، يعني صاروا تسعة، نعم. وذهب بعض أهل الظاهر أيضا إلى أقبح منها فقالوا بإباحة من أقبح من هذه المقولة، نعم، فقالوا بإباحة الجمع بين ثمان عشرة تمسكا منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع، فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين وكذلك ثلاث ورباع. وهذا كله جهل باللسان والسنة ومخالفة لإجماع الأمة، إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع. وأخرج مالك في موطئه والنسائي والدارقطني في سننهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة الثقفي وقد أسلم وتحته عشر نسوة اختر منهن أربعا وفارق سائرهن، يعني باقيهن بعد الاختيار، السائر بمعنى البقية، نعم. وفي كتاب أبي داود عن الحارث بن قيس أنه قال أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اختر منهن أربعة، نعم. وقال يعني ليس الأمر أنه ما أحد فعلها، ممكن يقول لك ما أحد فعل لكن هي جائزة، لا، نهى عليه الصلاة والسلام وأمر بعكس بضد ما قال، نعم. بس يعني يقولوا ما بيأمنوا إلا الحديث يكون من آل البيت، وإذا حتى من آل البيت أحيانا إذا ما عجبون عندهم، نعم، نعم. وقال مقاتل إن قيس بن الحارث كان عنده ثمان نسوة حرائر، فلما نزلت هذه الآية شافوا قال حرائر حتى ما يقولوا يعني ما شيء، نعم. فلما نزلت هذه الآية أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق أربعا ويمسك أربعا، نعم. كذا قال قيس بن الحارث، والصواب أن ذلك كان حارث بن قيس الأسدية كما ذكره أبو كما ذكر أبو داود، يعني صار في الجبس، نعم. وكذا روى محمد، يعني ليش بيقول يعني مثل هيك ضبط؟ أول شيء أمانة نقل، وشاء ثاني شيء علم، والعلم هو الجزم المطابق للقواعد، وثالث شيء يعني عندما ينقلون عنا ينقلون بثقة وعلى علم وعلى بصيرة، ما ينقلون يعني هكذا، يعني إذا الأسماء ما تساهلوا فيها، الاسم ما تساهلوا فيه، يعني غير المتن الأصل المتن يعني رواه من رواه، لا يعني يضبط حتى الاسم يعني. فلذلك علمنا يعني ما نقول ثقة عن ثقة، وهذا العلم. نعم. وكذا روى محمد بن الحسن في كتاب السير الكبير أن ذلك كان حارث بن قيس وهو المعروف عند الفقهاء. نعم. وأما ما أبيح من ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذلك من خصوصياته على ما يأتي بيانه في الأحزاب. يعلم هذا شوي يا شيخ محمد. نعم. وأما قولهم إن الواو جامعة فقد قيل ذلك، لكن الله تعالى الواو جامعة يعني اثنين يعني مثنى وثلاث. نعم. لكن الله تعالى خاطب العرب بأصح يعني فيما قال يعني ذلك إن الواو جامعة وعلى الحال مثنى بمعنى اثنين بدها تكون، وهذا مخالف. الواو جامعة نعم، لكن في عندنا يقف إنه مثنى لا تكون بمعنى اثنين، يعني في أكثر من شيء يدفع هذا. ومع ذلك بصرف النظر عن قولنا مثنى بمعنى اثنين أو لم تكن بمعنى اثنين، قالوا الواو جامعة يعني اثنين وثلاثة وأربعة. نعم. فقد قيل ذلك، ومع ذلك قيل التمريض. نعم. لكن الله سبحانه تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات. نعم. والعرب لا تدع أن تقول تسعة، لا تدع أن تقول تسعة، يعني لا تترك أن تقول تسعة، إلا يعني معروف العرب يعني كلام مختصر، كل ما كان الكلام يعني إذا تأدى بحرف لا يجوز أن تأتي بكلمة، وإذا تأدى بكلمة لا يجوز أن تأتي بجملة، وإذا تأدى بجملة لا يجوز أن تأتي بجمل. ألا إذا زلزلت الأرض زلزالها، بعدين قال ربي سبحانه وتعالى يومئذ يوم زلزال، ما هذا اسمه تنوين التعويض. يعني العرب يعني كلامه ومعروف كلامها على الاختصار، فبقول لك تسعة ولا بقول لك اثنين وثلاثة وأربعة، جيب لي اثنين وثلاثة وأربعة أقول تسعة، يعني شو اسمه هذا؟ يعني فرضنا تسليم أنه الواو جامعة ويعني تسعة، طيب ما ليش ما قال سبحانه وتعالى تسعة؟ وهذا كلام ما اسمه كلام فصيح. نعم. والعرب لا تدع أن تقول تسعة وتقول اثنين وثلاثة وأربعة، يعني بعيد جدا هذا. وكذلك تستقبح ممن يقول أعطي فلانا، تستقبح يعني نعم أعطي فلانا أربعة ستة ثمانية. أيوة. ولا يقول ثمانية عشر. وإنما الواو في هذا الموضع يعني عندك شغل وعالم يعني وعم تكلفه بدون شيء وعم وتلبك حالك، كمان عم تلبك حالك، ليش ألبك يعني ساعة خمسة ودقيقة وتنتين وثلاثة، يعني شلون صارت يعني قولوا خمسة وستة وخمسة وستة ولا بيقول بعدين قولي داعش. نعم. وإنما الواو في هذا الموضع بدل، أي انفقوا ثلاثة بدلا من مثنى ورباع بدلا من ثلاث، ولذلك عطف بالواو ولم يعطف بأو، ولو جاء بأو لجاز أن لا يكون لصاحب المثنى ثلاث ولا لصاحب الثلاث رباع. نعم. وإنما الواو في هذا الموضع بدل، يعني هي الواو نفسها بدل، يعني الواو نفسها بدل، يعني انكحوا ثلاثة يعني مثنى وثلاثة، مثنى يعني انكحوا مثنى، فإن لم يكن يعني مثنى بدل الواحدة وثلاث بدل المثنى، مثنى وثلاث، إيه مثنى بدل المثنى ثلاث، الواو بمعنى بدل يعني. نعم. وأما قولهم إن مثنى تقتضي إيه، ولذلك عطف بالواو ولم يعطف بأو، ليش يعني شو الفرق؟ ولو جاء بأولى جاز أن لا يكون لصاحب المثنى ثلاث، يعني مثل ما قال مانع جمع انكح مثلا هندا أو أختها، يا هذا يا هذا. ايه هون كمان مثنى أو ثلاث، يعني اللي اثنين ما يعني ما بياخذ ثلاثة، ثلاثة يعني ما بياخذ اثنتين، واحدة وبس يعني يختار عدد من الأعداد. نعم. ولا لصاحب الثلاث رباع. نعم. وأما قولهم إن مثنى تقتضي اثنين وثلاثة، ايه كمان هلا رجع يتكلم إنه مثنى يعني بمعنى اثنين وهذا ما بيصير، وثلاث ثلاثة كمان ما بيصير، ورباع أربعة، هذا تحكم بما لا يوافقهم أهل اللسان عليه وجهالة منهم. إيه ليش بقى؟ ليش هذا يعني مثل ما قال تحكم وجهالة؟ تقول إنك لأنك تقول انكحوا أنا انكحوا حالة كونكم مثنين، انكحوا حالة كونكم مثلثين، انكحوا حالة كونكم مربعين. أما إذا نكحت تنتين خلاص يعني، انكحوا اثنين يعني ثلاثة وبس، يعني كأنه هدول وبس. أما اثنين انكحوا مثنين حالة كونكم مثنين، مهما كان العدد يكون مئة مع من مئة زوجة غيرته، لكن ما بتكون أكثر، يعني حالة كونك لا تجمع أكثر من ثنتين. أما ثنتين ثنتين وبس، يعني كيح ثنتين وبس. لذلك كلمة اثنين هذا تحكم يعني لا تجوز يعني. نعم. وكذلك جهل الآخرين، لأن مثنى تقتضي اثنين اثنين، نعم، وثلاثة تقتضي ثلاثة ثلاثة، ورباع ورباع أربعة. كمان جهل الآخرين اللي هو أقبح، قال عنه أقبح كمان، اثنين يعني اثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة ثلاثة. نعم. ورباع أربعة. نعم. ولم يعلموا أن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة حصر للعدد، بس يعني فقط، ومثنى وثلاث ورباع يعني بمعنى يعني اثنين اثنين وبس، ويعني فقط ما تجيب غيرهم أبدا. نعم. ففي العدد المعدول عند العربي زيادة معنى ليست في الأصل. المعدول أنه المعدول اللي هو مثنى يعني يعطي هذا الحكم، أما غير المعدول اللي بيبقى اثنين لأنه هي مثنى معدولة، هذا اللي بيسموه ما الممنوع من الصرف للعدل والوصف، الوصفية والعدل، هذا يعطي هذا المعنى، أما اثنين ما تعطي هذا المعنى. نعم. زيادة معنى ليست في الأصل. شو الأصل؟ يعني الأصل المعدول عنه، يعني مثل ما نقول عمر عالمية وعدل، شو الأصل بعمر؟ أصله عامر، تركنا عامر وسمينا عمر، صار ممنوع من الصرف للعالمية والعدل، فهذا الأصل اللي هو عامر، وهذا الأصل هو العدد هو اثنين، يعدل عنه إلى مثنى، فهذا العدد الذي أتينا به هذا المعدول لا يعطي أصل، الأصل لا يعطي هذا المعنى الذي عدلنا عن ذلك المعنى به. نعم. ففي العدد المعدول عند العربي زيادة معنى ليست في الأصل. وذلك أنها إذا قالت جاءت الخيل، إذا قال مين قال؟ العرب. قال جاءت الخيل. إيه جاءت العرب. نعم. وذلك أنها إذا قالت جاءت الخيل مثنى، إنما تعني بذلك اثنين اثنين، أي جاءت مزدوجة. قال الجوهري وكذلك جميع معدول العدد. نعم. أنها إذا قالت جاء الله الله مسيان ترى ما في نسخ ثاني، قال القائد يعني كمان ما في شيء. نعم. إذا قالت جاء الخيل مثنى مثنى. نعم. إنما تعني بذلك اثنين اثنين، إنما تعني بذلك تريد بذلك اثنين اثنين، جاء مثنى مو جاء جاء اثنين، جاء القوم يعني اجوا كتاف يقبل يكونوا الف واحد، بس دخلوا اثنين، ادخلوا مثنى، قول ادخلوا مثنى يعني اثنين، ما بقول ادخلوا اثنين، يعني بقول ادخلوا يعني اثنان عندها بيقول. نعم. وكذلك جميع معدول العدد، يعني هالعدد ما يستعمل هيك، ادخلوا اثنين، ادخلوا اثنين، شو اعراب اثنين؟ يعني بتقول ادخلوا مثنى، ما بتقول اثنين. نعم. وقال غيره: إذا قلت جاءني قوم مثنى أو ثلاثة أو أحاد. أيوة. وقال غيره: إذا قلت جاءني قوم مثنى أو ثلاث أو أحاد أو عشار. إيه؟ تمام، مثل اللي قبله. فإنما تريد أنهم جاءوك واحدا واحدا وهكذا، أو اثنين اثنين، أو ثلاثة ثلاثة، أو عشرة عشرة، وليس هذا المعنى في الأصل. إيه؟ يعني ما بتقول جاء القوم واحد، شو واحد ولا واحدا؟ لا واحدا ولا واحد، يعني كلاهما كلا التركيب يعني لحن وغير فصيح. يعني جاء القوم واحد، شو قال جاء القوم واحد؟ حتى جاء القوم واحدا، شون واحدا يعني؟ أما جاء القوم أحاد، جاء القوم مثنى، واضح صار الأمر. فمنين عم يجيبوا هالتفاسير كلها؟ نعم. لأنك إذا قلت جاءني قوم ثلاثة ثلاثة، لا منين شو سند لهذا التفسير؟ يعني العربية ما بتساعده، بس أنا شايف يعني مقاضية قبح وأقبح من قبح، يعني أنهم كأنهم يناوئون، يعني يناوئون جمهرة يعني ما كان عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لأنه هي السنة، يعني يناوئون أهل السنة غير قضية، يعني لأنهم في فصحاء، هني في عندهم يعني بصراحة يعني عندهم علماء. طيب كيف يقولون بهذا؟ لا يعني مناوئة حتى أكثر من هيك. هذا سمعته والله من والدي، بس ما أكدت عليه. قال لي شوف السجادة بيعملوها هيك، بيفتلوها بهيك، هو عم ينسجوها أصلا يعني هيك على حتى يشتغل، يعني حتى يرفض يعني عمل أهل السنة، يعني لازم يخالفون بأي شيء. هيك ورجان السجادة اللي هي هذا مساوي رافض، يعني لازم يخالف أهل السنة حتى بهاللباس. يعني ما بيقول له بعض، ما شفت أنا معلم لصانه بعمله بيقول له شو رافضي؟ بقول لك ناولني إياها وتعمل لي إياها، عم قلك ناولني اياها من هون تذبح.